بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعامة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل ثاني طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الحديث عن الماء الطاهر. وقبل الحديث عن تفصيل ما ذكره المصنف، فإن غرض المصنف من إراد هذا الفصل الحديث عن الماء الطاهر دون ما عدا، ومع ذلك فإنه قد أورد بعضا من المسائل المتعلقة بالماء النجس إضافة لإراده بعض المسائل المتعلقة بالماء الطهور، فكان الأنسب ذكر هذه المسائل في محلها، وسيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. قول المصنف الثاني، أي الثاني من أقسام المياه الثلاثة، قوله طاهر أي غير مطهر، لأن الطاهر لا يكون متعديا إلى غيره كما تقدم معنا في النوع الأول، فإن الذي يكون متعديا إنما هو الطهور، هو الذي يكون متعديا فيطهر غيره، خلافا لما ذكره بعض فقهاء الحنفية من أن كلمة الطاهر هي التي تكون متعدية. كماء ورد ونحوه. نعم، قول المصنف كماء ورد، الكاف هذه للتشبيه وليست للتنظير، وإنما للتشبيه، بمعنى أن الماء الطاهر أنواع، وأحد أنواعه هو ماء الورد. وقول المصنف ونحوه، هذه الكلمة تشمل كل ما بعده، إذا قلنا إن ونحوه هذه تأخذ كل أحكام الماء الطاهر، وليس ذلك كذلك، وإنما مراد المصنف بقوله ونحوه أي ونحو ماء الورد مما لم يطلق عليه ماء مطلق وإنما أضيف لغيره. إذن فقوله ونحوه أو قوله ونحوه، هذه الحقيقة أن العبارة غير دالة، والأنسب لو أن المصنف ذكر ما هو الذي يكون نحو الماء الورد، لأن كل ما يأتي بعد ذلك من أقسام المياه الطاهر يمكن أن نقول كماء الورد ونحوه، أي ونحوه من الماء الطاهر، وليس هذا مراده. فقصده إذن بقوله ونحوه أي مما لا يطلق عليه ماء مطلق، مثل ماء الباقلاء وماء الجوز وغير ذلك من أنواع المياه التي إنما تذكر مضافة. نعم. وطهور خالطه طاهر فغيره. نعم، قوله وطهور، هذا النوع الثاني من الماء الطاهر، هو الطهور الذي تقدم ذكر أوصافه وأحكامه المتقدمة. قال خالطه طاهر، أي أنه طهور في نفسه، ولم في أصله لم يتغير فيه شيء، لكن خالطه ماء طاهر، خالطه ماء طاهر أي فاخترط به. قوله فغيره، مخالطة الماء الطاهر للماء الطهور إنما يسلبه الطهورية في حالات. الحالة الأولى ما ذكرها المصنف أنه إذا غيره، وسأشرح معنى التغيير بعد قليل. والحالة الثانية إذا غلب على أجزائه، والحالة الثالثة إذا كان قد غير أحد أوصافه، وسيشير لها المصنف هذه الحالات الثلاث بعد قليل. قول المصنف وطهور خالطه طاهر فغيره، كلمة غيره، ما الذي غير في الماء الطهور؟ فيه مسلكان للشراح، فذهب منصور في شرحه إلى أن مراد المصنف بقوله فغيره أي فغير اسمه، فأصبح ماء مضافا لغيره، وهذا الذي مشى عليه الموفق في المغني، بينما عبارة صاحب المنتهى قد تقتضي أن مراده بغيره أي غير أحد أوصافه، وهو اللون أو الريح أو الطعم، والظاهر أن مراد المصنف هو الأول دون الثاني، لأنه سيشير للثاني كما ذكرت في الأنواع الثلاثة التي تتعلق بالتغير بعد قليل. قوله وطهور خالطه طاهر فغيره، إذن الأقرب أن التغيير هنا المراد به تغيير الاسم، فسلبه اسم الماء المطلق وإنما أصبح ماء مضافا. وقول المصنف نعم في غير محل التطهير. قوله في غير محل التطهير، نبدأ بشرح محل التطهير. محل التطهير هو أن يكون موضع إما من الآدمي وإما من بقعة ونحوها يراد تطهيره بالماء، فيرد الماء عليه لتطهيره، وهذا التطهير تارة يكون لإزالة خبث وهو النجس الطارئ، وتارة يكون لرفع حدث، فرفع الحدث مثل الوضوء فإنه يكون تغسل الأعضاء فيه، وكذا الجسم كله في الجنابة تغسل الأعضاء فيه لأجل رفع الحدث، والخبث واضح شرحه. يقول المصنف: في غير محل التطهير مراده أن الماء الطهور إذا مر على محل تطهير فاختلط في ذلك المحل بطاهر، سواء كان ماء أو كان مائعا أو جامدا، فإنه في المحل التطهير لا يسلب الطهورية، فإذا انفصل عن محل التطهير سلبه الطهورية. وهذا معنى قوله: في غير محل التطهير وفي محله، أي وفي محل التطهير طهور، طهور أي أنه لم يسلب الطهورية. إذن قول المصنف الأمر الثاني: طهور خالطه طاهر فغيره، أي غير اسمه، في غير محل التطهير، أي بعد انفصاله عن محل التطهير، ثم ذكر مفهوم هذه الجملة فقال: وفي محله، أي وفي محل التطهير، فإنه طهور. مثال ذلك في محل التطهير: لو أن رجلا أراد أن يتوضأ وعلى يديه وسخ، فتوضأ لرفع حدث أعضائه، فلما انفصل الماء عن يديه انفصل متغيرا بالوسخ الذي على يديه، فإنه في هذه الحالة نقول إنه في محل التطهير على اليد طهور، ثم بعد انفصاله وقد تغير اسمه أو تغير لونه يسمى طاهرا. وكذلك إذا قلنا إن على اليد زعفران، فلما غسلت بالماء فإن الماء المنفصل يسمى ماء فيه زعفران وليس ماء مطلقا كذلك. وفي محله طهور، نعم سبقت، أو غلب على أجزائه. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الثاني ربما أو الثالث الذي هو من الماء الطاهر، وهو أن من النوع الثاني من الماء الطاهر الذي اختلط به، من الماء الطهور الذي اختلط به طاهر، فقال إنه إذا اختلط طاهر بطهور فغلب على أجزائه. معنى قولهم غلب أي كان الطاهر أكثر من الطهور، لأن عندنا قاعدة مشهورة في عند الفقهاء يريدونها من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، وهو أن النصف كثير، أو نقول معنى أصح نقول أن النصف أكثر، ولا نقول إنه كثير لأن الثلث كثير وأما النصف هو أكثر، فيقول إن النصف أكثر. وبناء على ذلك فإذا كان الطاهر نصف المائع والنصف الثاني هو طهور، ولو لم تتغير أوصاف الطهور فإنه يسلب الطهورية لأن الأكثر هو طاهر، فحينئذ سلب الطهورية من باب الحكم للأغلب، من باب الحكم للأغلب. وهذه مسألة فقط يعني ستأتينا إن شاء الله في باب الغصب خصوصا، وهي قضية أن مشهور المذهب أن النصف أكثر وأغلب، والرواية الثانية في مذهب أحمد أن النصف ويزاد عليه ولو بأقل قليل هو الأكثر، وأما النصف ليس أكثر، فالفرق في الأموال درهم باعتبار أنه أقل الأموال، وفي المطعومات بحفنة يسيرة أو بحبات يسيرات ونحو ذلك. ولكن على العموم إذن الغلبة هنا معناها النصف. نعم. أو طبخ فيه فغيره. نعم، قوله أو طبخ أي طبخ طاهر في ماء طهور فغيره أي فغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فإنه في هذه الحالة يكون طاهرا. نعم، وهذا من باب ذكر الحالات التي يختلط فيها الطاهر مع الطهور ويسلبه الطهورية إذا غيره. نعم. أو وضع فيه ما يشق صونه عنه قصدا. نعم، أو وضع فيه أي وضع في الماء الطهوري ما يشق صونه أي صون الماء عنه قصدا. مر معنا في الطهور أن ما يشق صون الماء عنه إذا وقع بنفسه مثل ورق الشجر القريب ومثل عروق الشجر ومثل الطحلب ونحو ذلك أنه معفو عنه، وأما إذا كان بوضع آدمي، وهذا معنى قوله إنها قصد، بوضعه وقصده وإرادته، فإنه يسلبه الطهورية حينئذ. أو ملح معدني فغيره. قوله أو ملح معدني، الملح المعدني تقدم معنا شرحه في الدرس الماضي، وأنه الملح الذي يقابل الملح المائي، فهذا إذا وضع في الماء فإنه يسلبه الطهورية بشرط التغيير. وقوله فغيره يعود للجملتين، يعود للملح المعدني ويعود أيضا لوضع ما يشق صون الماء عنه قصدا، لأنه ليس بماء مطلق. نعم، قول المصنف لأنه ليس بماء مطلق هذا تعليل، وقد ذكر المصنف أنه قصد من كتابه تجريد الكتاب عن التعليل إلا في حالات قليلة لفائدة وغرض. وقد يقال إن غرض المصنف من ذكر هذا التعليل على غير العادة أنه أراد أن يذكر المناط الكلي للماء الطاهر، فالماء الطاهر هو كل ما لم يكن ماء مطلقا وإنما يكون مضافا أو موصوفا بصفة. وهذا الماء الذي سبق إما أن يكون ماء مضافا أو موصوفا بصفة. فلو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث. نعم، بدأ يفرع على الدلالة على أنه ليس بماء مطلق، وذكر بعضا من المسائل، وهذه المسائل التي ستأتي هنا وبعد ذلك هذه من المسائل لا تعلق لها بالطهارة، وإنما محلها كتاب الأيمان مثلا، ولذلك فإن هذه من المسائل التي تذكر في غير محلها. وفائدة معرفة المسائل التي تذكر في غير محلها أمور: الأمر الأول امتحان طالب العلم، فإن طالب العلم إذا لم يعرف المسألة التي تذكر في غير محلها فإنه يظن أن المسألة لم تبحث. ومن ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا في ذكر ما يسمى بخبايا الزوايا، أي المسألة تذكر في غير مظنتها. ومن فوائد معرفة المسائل في غير مظنتها أن المسألة إذا أوردت في محلين، في الموضع الأول في محلها وبابها، والموضع الثاني في غير بابها، واختلف الحكم عند المؤلف في المحلين، فإنه يقدم قوله في المحل الذي أوردها فيه، أي الباب الذي يناسبها فيه. وهذه قاعدة عندهم في الترجيح من كلام المتأخرين. هنا يقول لو حلف، أي لو حلف شخص لا يشرب ماء وسكت أطلق الماء فشربه، أي فشرب شيئا من الأمور السابقة كالطهور الذي خالطه طاهر فغير اسمه، أو الذي خالطه طاهر فغلب على أجزائه، أو الذي طبخ فيه طاهر فغيره، أو وضع فيه ما يشق، أو ملح معدني ونحو ذلك، فإنه لم يحنث، فإنه لا يحنث، فلا يجب عليه التكفير. ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل. نعم، قوله ولو وكله، أي وكل شخص آخر في شراء ماء مطلق فاشتراه، أي فاشترى واحدا من المياه التي تقدم ذكرها، لم يلزم، أي لم يلزم الشراء الموكل، فحينئذ يكون الشراء للمتوكل لأنه خالف شرط الموكل. وهذه أيضا متعلقة بباب الوكالة في مخالفة شرط الوكيل أو الموكل. نعم، ويسلبه الطهورية إذا خلط يسيره بمستعمل ونحوه. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن مسألة مخالطة الطهور للماء المستعمل. المتقدم معنا مخالطة أو اختلاط أو خلط الطهور بغيره من غير المستعمل، هنا خاص بالمستعمل. ومسألة الخلط العلماء عندهم قاعدة، وهذه من تفريعات هذه القاعدة بس قاعدة كبيرة كلية، حينما قالوا إن الخلط إتلاف، فالخلط أحيانا وإن كان أبقى العين فإنه يكون إتلافا. فمن صور الإتلاف أن خلط الماء الطاهر بالطهور يسلبه الطهورية فيجعله طاهرا، فيكون إتلافا للماء، فيلزم حينئذ الضمان لمن تعدى في هذا الخلط. هذه مسألة بس أردت أن أشير لها، أن الذي يخلط الماءين قد يكون متلفا للمال فيلزمه الضمان. هنا المسألة يتكلم عنها المصنف لأن بدأنا في قراءتها، هي متعلقة بخلط الماء الطهور بالماء المستعمل، أي بأحد أنواع الماء الطاهر، بأحد الأنواع وهو الماء المستعمل فقط. يقول الشيخ ويسلبه، أي ويسلب الماء الطهور الطهورية فيبقى طاهرا حين ذاك أو بعد ذلك فيبقى طاهرا، إذا خلط، أي الماء الطهور خلط يسيره، أي يسير الماء الطهور بمستعمل. قوله بمستعمل يشمل صور، إما أن يكون مستعملا في رفع حدث، وإما أن يكون مستعملا في إزالة خبث الذي هو النجاسة الطارئة، وإما أن يكون في رفع ما في معنى الحدث كيكون قد غسلت به يد قائم من نوم. فإذا استعمل اليسير في رفع الحدث أو إزالة الخبث ولو لم يتغير فإنه يسلب الطهورية. إذا خلط بماء قليل طهور فإنه نقول يسلب الطهورية ولو كان الطاهر المستعمل أقل من النصف، هنا ولو كان أقل من النصف. إذن هذا معنى قوله بمستعمل. قوله ونحوه، الحقيقة أن كلمة ونحوه هذه يعني قال بعض المحققين إنه لا حاجة لها، لأن المستعمل إما رفع الحدث أو الخبث أو ما في معنى الحدث، فإنه في هذه الحال كلها تدخل في المستعمل، فلا حاجة حينئذ لزيادة كلمة ونحوه، فلا غرض منها، لأن كلمة المستعمل تدل على جميع الصور. ونبه لهذا الأمر الشيخ منصور في يعني بعض كتبه. نعم. بحيث لو خالفه في الصفة غيره. نعم كمل. ولو بلغا قلتين ويقدر المخالف بالوسط. نعم، يقول بحيث لو خالفه في الصفة غيره، أي غير الطهور الماء، غيرت عفوا، بحيث يكون قد غير الطاهر الماء الطهور، قد غير الطاهر الماء الطهور. ما معنى هذه الجملة؟ يقول هذه المسألة وهو خلط الماء المستعمل بالماء الطهور لا ننظر فيه للأكثر والأقل، وإنما ننظر لمسألة أنه لو فرضنا أن هذا الماء الطاهر المستعمل مخالف له في الصفة، إما أن يكون خلا وإما أن يكون غير ذلك من المائعات، فإذا خلط بالماء الطهور غير أحد أوصافه الثلاثة من الطعم أو اللون أو الريح، فإنه في هذه الحال نقول إنه يسلبه الطهورية وإن لم يغيرها، هكذا يقولون. وهذا معنى قوله بحيث لو خالفه في الصفة، أي لو خالف الطاهر الماء الطهور في الصفة بأن كان مائعا من هذه المائعات غيره، أي غير الماء الطهور اليسير. قول المصنف ولو بلغ، يعني لو بلغ مجموع الماءين معا الطهور والطاهر المستعمل ومثله الطهور والنجس، ولو بلغ معا قلتين فإنه في هذه الحالة يسلب الطهورية ولو لم تتغير. يقول الشيخ ويقدر المخالف بالوسط. قول المصنف ويقدر المخالف يعني أنها أننا عندما قلنا إن الماء الطاهر يقدر مثله مخالفا في الصفة، مثل أن نقدره زيتا أو خلا أو نحو ذلك، يقول الشيخ كم المقدار؟ قال يقدر بالوسط. هذه كلمة تقديره بالوسط يعني محل إشكال في تفسير معنى الوسط، لذلك فإن الشيخ منصور في الكشاف قال لعل المصنف أراد بتقديره يعني من حيث كونه وسطا، يعني باعتبار الأوسط من المائعات والأوسط من المخالفات، هذا التوجيه هو الذي وجه به منصور كلمة ويقدر المخالف بالوسط، أي بالأوسط من المائعات والمخالفات في الصفة، ما هو الأوسط منها، فلا ننظر لما يغير ولو كان شيئا يسيرا، مثل بعض العطور، فإنك لو وضعت نقطة واحدة من العطور في ما دون القلتين فقطعا سيغير رائحته لأنه ذو رائحة نفاثة، وغيره قد لا يغير، فننظر الأوسط من المخالفات فحينئذ نقول العبرة به. قال ابن عقيل يقدر خلا. نعم، قال قول المصنف قال ابن عقيل، هذه المسألة اللي أشرح كلام ابن عقيل وأورد الإشكال الذي على كلام المصنف فيها. قال ابن عقيل لما ذكر المصنف أنه يقدر وسطا، قال بعده قال ابن عقيل هو أبو الوفاء أنه يقدر خلا، يعني كأن المصنف يرى أن ابن عقيل يقول إن الوسط من المائعات هو الخل، فليس يؤثر ولو كان يسيرا وليس لا يؤثر ولو كان كثيرا. والدليل على أن المصنف يرى أن قول ابن عقيل هو المراد به الوسط أنه قال ابن عقيل ولم يقل وقال ابن عقيل، فإن قوله قال ابن عقيل معناه أنه تفسير أو تقييد على حسب سياق الجملة للجملة السابقة، بينما لو قال وقال ابن عقيل فإنه يكون قولا مخالفا للقول الذي ذكره. إذن فقول المصنف قال ابن عقيل ظاهر هذا الكلام أن هذا ليس مخالفا لكونه وسط، بل إنه يرى أن الوسط هو الخل، وهذا الذي فهمه مرعي في الغاية، فإن عبارة مرعي أنه يقدر بوسط كخل، فدل ذلك على أنهم يرون أن الخل هو أحد التي أحد المائعات أو المخالفات في الصفة للماء الطهور التي تكون متوسطة في التأثير. بعض فقهاء المذهب ومنهم منصور يرى خلاف ذلك، ويرى أن تقدير ابن عقيل له بالخل هذا قول آخر مختلف، وأنه لا يلزم أن يكون خلا، بل قد يكون خلا وقد يكون غير، وهذا هو ظاهر كلام منصور في الكشاف. نعم. أو كان مستعملين فبلغا قلتين. نعم، قوله أو كان أي وكان الماء أيني كان الماء آني المخلوطان مستعملين، يعني كلاهما مستعمل، وكل واحد منهما مدام مستعملا في رفع حدث، وكان دون القلتين فإنه قد سلب الطهورية، لكن لو كان الماء المستعمل أكثر من القلتين ورفع به الحدث فإنه لا يسلبه الطهورية، لكن لو كان ماء الماءان كلاهما دون القلتين ثم خلطا فكان مجموعهما قلتين، فإنه في هذه الحالة على مشهور المذهب يبقى مسلوب الطهورية، لأنهم يرون أن هذا ليس من وسائل التطهير، فالتطهير عندهم هو إضافة ماء طهور، ولا يطهر الماء بإضافة مثله إليه. والحقيقة أن طريقة فقهاء المذهب وقاعدة فيه جيدة، ولذلك فإن بعض الناس يورد اعتراضا على من يقدر الماء بالقلتين ويقول إن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يسلب الطهورية، فإذا زاد عنها لم يسلب الطهورية، وذكر مثالا أورده بعضهم على عدم أو من باب لازم هذا الأمر، فقال إن الماء إذا كان دون القلتين وكان مستعملا فقد سلب الطهورية لأنه طاهر مثلا، أو أي صورة من الصور الأخرى المتقدمة. قال فإذا بال فيه كلب فكان مجموع ما الماء الطاهر مع بول الكلب أكثر من قلتين ولم يكن قد تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه حينئذ يكون طهورا، فعايا بعضهم في ذلك معاياتا فقال ماء طاهر أضيف له نجس فأصبح طهورا. نقول هذا ليس على مذهب أصحاب أحمد، وإن كان أورده بعض أصحاب أحمد مثل يوسف بن عبد الهادي في بعض كتبه، إلا أن مذهب أحمد أن الماء الطاهر إذا أضيف له مثله أو إذا أضيف له نجس فإنه لا يطهر بذلك، فإن المكاثرة يجب أن تكون بماء طهور، وسيأتي إن شاء الله ذلك في كلام المصنف. نعم. أو غير أحد أوصافه. نعم، قوله أو غير أي غير الطاهر المضاف أحد أوصاف الماء الطهور المضاف إليه الذي خلط به، ثم بين طبعا هذا التغيير فقال لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة لا يسيرا منها ولو في غير الرائحة. نعم، قوله أو غير أحد أوصافه بين الأوصاف الثلاث اللون والطعم والريح، والحديث فيها صريح عند ابن ماجه العبرة بهذه الأوصاف الثلاثة بأن غيره بكليته. إذن فقوله غير لونه أي بكلية اللون، فسلبه لون الماء أو طعم الماء أو ريح الماء، سلبه بالكلية. الحالة الثانية أو كثيرا من صفة واحدة، لأن التغيير الكثير من الصفة كتغيير الصفة كلها، يعني عندنا قاعدة أن الكثير يأخذ حكم الكل، فحينئذ عندما تغير كثير صفة واحدة فكأنه غير الصفة كلها. قال لا يسير منها أي لا يسير من صفة واحدة، فإن التغير اليسير من صفة واحدة بشيء طاهر لا يسلب الطهورية ولو في غير الرائحة. قبل أن أشرح ولو في غير الرائحة أريد أن أبين أن عندنا التغير أربع صور، أورد المصنف ثلاثا والرابعة مفهومة من كلامه. الحالة الأولى أن تتغير أحد الصفات الثلاث بكليتها، فمن باب أو من باب أولى أن تتغير صفتان أو ثلاث فإنه يسلب الطهورية، إن كان بطاهر فيصبح الماء طاهرا، وإن كان بنجس فهو ماء نجس. الحالة الثانية أن يسلب كثير من أحد أوصافه الثلاثة وصفاته الثلاث، فحينئذ يسلب الطهورية. الحالة الثالثة أن يسلب قليل من أحد الأوصاف فقط، قليل من صفة واحدة فلا يسلب الطهورية، لأن القليل معفو عنه إذ اليسير للمشقة معفو عنه. الرابع، وهذا لم يورده المصنف لكنه مفهوم وسأورد من أين فهم، أن يسلبه قليلا من أكثر من صفة، من صفتين أو ثلاث، يغير قليلا من طعمه وقليلا من ريحه وقليلا من لونه. فذكر العلماء أن مجموع القليل من الصفات كالكثير من صفة واحدة. منين أخذنا الحكم الثالث؟ من قول المصنف لا يسيرا منها، أي لا يسيرا من صفة واحدة. مفهومه أن اليسير إذا كان من صفات متعددة فإنه يكون كالكثير من صفة واحدة، وهذه قاعدة مضطردة، فإنهم يقولون اليسير المتفرق كالكثير، مثل كشف العورة فإن يسيرها معفو عنه، لكن لو كان هذا اليسير متفرقا أصبح حكمه حكم الكثير كما لو كان المنكشف كثيرا. قول المصنف ولو في غير الرائحة، من عادة المصنف عن الشيخ موسى في كتابه هذا خصوصا في باب العبادات أنه إذا قال ولو فإنه يعني به الإشارة للخلاف، بخلاف عادته في الزاد، فليس هذا مضطردا في كلامه هناك، بينما هنا فإنه مضطرد كثير وخاصة في العبادات أنه إذا أطلق ولو فإنه إشارة للخلاف. فقول المصنف هنا ولو في غير الرائحة هذه أشارة لخلاف في المذهب قوي، هذا الذي خالف في هذا المذهب هو الخرقي، فقد ذهب الخرقي إلى أنه لا يعفى عن يسير الرائحة فقط، وإنما يعفى عن يسير اللون ويسير الطعم، وأما يسير الرائحة فإنه لا يعفى عنه. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف حتى في الباقيات، لكن على العموم هنا أشار لخلاف الخرقي، والخرقي يعني من كبار أصحاب أحمد، ومعلوم أن الأصل في كلام الخرقي أنه كلام أحمد بالذات، الخرقي الأصل أن ما ذكره الخرقي هو كلام أحمد. نعم. ولا بتراب ولو وضع قصدا ما لم يصر طينا. طيب، قوله ولا بتراب أي ولو كان المغير للماء هو التراب، ولو وضع قصدا يعني سواء وضع قصدا أو وضع أو جاء من غير قصد بأن يكون من غير فعل أو وضعه الشخص من غير قصد لسلب الطهورية. وكما ذكرت قبل قليل أن ولو هذه يريدها المصنف لإشارة الخلاف، وهنا أشار لخلاف أبي الخطاب، فإن أبا الخطاب يرى أن من تعمد وضع تراب في ماء طهور سلبه الطهورية إذا غير يسيرا من طعمه أو يسيرا من رائحته أو لونه، والغالب أن التراب يغير اللون. فإن صفى من التراب، نعم، قال ما لم يصر طينا أي ما لم ينتقل من كونه ماء إلى كونه يعني يكون كونه طينا، ويعني نستطيع التفريق بين الطين وما قبله بمسألة الجريان، فمتى كان يمكن أن يجري على العضو بنفسه فإنه ماء، وإلا فإنه يكون طينا، ماء وإن كان في الماء طبعا يعني وإن كان في الماء تراب. فإن صفى من التراب فطهور ولا بما ذكر في أقسام المصنف الطهور. فإن صفى من التراب فطهور، هذه الجملة الحقيقة أنها أخذها المصنف من كلام ابن حمدان صاحب الرعايتين وغيرها من الكتب، وابن حمدان يعني كانوا يقولون إن ما تفرد به كان يغرب أحيانا في آرائه، وعبارة ابن حمدان في الأصل أنه كان يقول فإن صفى من التراب فطهور وإلا فطاهر، أي وإن لم يصفي من التراب فإنه يكون طاهرا، وقد حذف المصنف هذه الزيادة الاستثناء وهو الصواب، فإن الصواب حذف هذه الجملة، ولأن الطين إذا صفى بعد ذلك ومن التراب الذي كان فيه فإنه ينقلب إلى كونه طهورا، وأما حال الطين فلا يسمى طاهرا فإن له معنى آخر. نعم. ولا بما ذكر في أقسام الطهور. نعم. قوله ولا بما ذكر في أقسام الطهور أي إذا تغير بما يخالطه، إذا تغير بما يخالطه بما ذكر هناك من أنواع المياه في الطهورية، مثل الذي تغير طعمه بسبب المجاورة مثلا، أو تغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر قريب منه أو عروق شجر أو بطول مكث، تغير بطول مكث ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال وإن خلط ذلك الماء الطهور المتغير بماء طاهر غير متغير فكان مجموع المائين متغيرا فإنه لا يصلح الطهورية، لأن المغير طهور وقد عفي عن التغير الذي فيه، فمن باب أولى إذا اختلط بغيره. نعم. ويسلبه استعماله في رفع حدث وغسل ميت إن كان يسيرا لا كثيرا. نعم. هذه المسائل المهمة في قضية الطاهر، أن من صور الماء الطاهر أن يكون الماء الطهور قد استعمل في رفع حدث، فإنه في هذه الحالة يسلب الطهورية ويصبح طاهرا. ولذلك قال المصنف ويسلبه، أي ويسلب الماء الطهور الطهارة استعماله، أي استعمال ذلك الماء بالقيد الذي ذكره في الأخير، وهو أن يكون يسيرا لا كثيرا في رفع حدث. في رفع حدث، قول المصنف في رفع حدث يشمل حدثين أصغر والأكبر، ولم يرد المصنف النجاسات، لأن الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان يسيرا فإنه يصبح نجسا ولا يصبح طاهرا، وسيأتي ذكره هناك في باب النجس. قال وغسل ميت كذلك، لأنه في معنى رفع الحدث. إن كان يسيرا، إن كان أي إن كان الماء المستعمل في الأمرين في رفع الحدث وفي غسل الميت يسيرا أي قليلا لا كثيرا. هنا قيد لم يذكره المصنف، وهو متى يكون طاهرا؟ يقول يكون طاهرا يحكم بطهارته بانفصاله عن العضو، فالوقت الذي ينفصل فيه عن العضو فإنه يكون طاهرا، وأما حال جريانه على العضو فإنه طهور، فإذا انفصل صار طاهرا. وعلى ذلك فإن الجنابة لما كانت ليس فيها ترتيب وهي بمثابة العضو الواحد، فإن جريان الماء من الرأس إلى القدمين جرية واحدة يرفع الحدث عن جميع الجسد، لأنه لم يسلب الطهورية ويكون مستعملا إلا بعد الانفصال. بينما في أعضاء الوضوء فإن كل عضو منفصل عن عضو الآخر، فإذا انفصل عن الوجه وانتقل إلى عضو غير متصل به كاليد أو كالرجل فإنه في هذه الحالة نقول سرب الطهورية وأصبح طاهرا عند انفصاله. وقد ذكر بعض العلماء أن ما ألزم به المصنف منه، يعني لم يذكر أن الماء يسلب الطهورية عند الانفصال، ليس بلازم، لأنه مفهوم من كلامه. ووجه ذلك قالوا أن الشيخ قال ويسلبه استعماله في رفع حدث، قالوا ولا يوصف العضو أو الآدمي بأنه قد ارتفع حدثه إلا بعد الانفصال. طبعا لا شك أن هذا تكلف، لكنه وجيه، ومراد المصنف هو ما ذكرته قبل قليل، ولكن من باب يعني الإشارة إلى يعني أن هذه القيود قد تفهم من كلام أهل العلم فهما قريبا أو فهما بعيدا. وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن مسألة قريبة من السابقة، السابقة التي أوردها الأخيرة هي المنفصل عن الطهارة الواجبة، لأنه قال في رفع حدث، ورفع حدث واجب رفعه، وغسل الميت وهو واجب. هنا بدأ يتكلم عن الماء المنفصل في الطهارة غير الواجبة، وتشمل ذلك المستحبة والمباحة. فبدأ بصورة فقال وإن غسل رأسه بدلا من مسح. الواجب في الوضوء إنما هو مسح الرأس، فإن خالف الشخص وانتقل من المسح إلى الغسل فإن في المذهب روايتين، هل يجزئه ذلك أم لا؟ قيل إنه يجزئه لأن الغسل أعلى من المسح، وهو قول كثير من الأصحاب، وقيل إنه لا يجزئه لأنه خالف المأمور به، ومخالفة الأمر تقتضي الفساد، وهو عليه كثير من المتأخرين، وسيأتينا إن شاء الله في باب الطهارة. على القولين أنه إن غسل رأسه بدلا من مسحه، مع أن المسح مرة واحدة، فتقاطر من هذا الغسل ماء، فنقول إنه هل يسلب الطهورية أم لا؟ نقول إنه لا يسلب الطهورية، لا يسلب الطهورية، لأننا إن قلنا إنه لا يجزئه في الغسل فهو لم يستعمله في طهارة واجبة بالكلية، وإن قلنا إنه أي الغسل الرأس أو أجزأه عن مسحه، فنقول لأن الواجب إنما هو المسح والسيلان ليس بواجب، فالذي سقط به الواجب إنما هو اليسير الذي انتصق بالرأس، وما زاد عنه فإنه يكون مباحا أو مكروها ولا يكون قد رفع به الحدث. فعلى القولين معا فإنه لا يكون قد سلب الطهورية بل يبقى طهورا. نعم. أو استعمل في طهارة مستحبة. نعم، مثل للطهارة المستحبة فقال كالتجديد، يعني أن الشخص لم يحدث فأراد أن يجدد وضوءه. وغسل الجمعة. نعم، غسل الجمعة لأنه مستحب إذا لم يكن له موجب من موجبات الجنابة. والغسلة الثانية والثالثة. نعم، كالغسلة الثانية والثالثة للوجه ولليدين وللقدمين، وأما الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، لأن القاعدة أن الممسوحات مرة واحدة. أو في غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة. نعم، نعم، الذمية اغتسالها الغرض منه إباحة وطئها، وإذاك يقولون إنه لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية، ولذلك إذا أسلمت وجب عليها أن تغتسل لرفع حدثها على المشهور. وبناء ذلك فإن غسل الذمية من الحيض والنفاس والجنابة، الحيض والنفاس لإباحة وطئها، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، والجنابة من باب يعني التقذر والتنظف، فإن المستعمل فيه ليس مستعملا في طهارة واجبة، وإنما في طهارة مباحة أو واجبة لغيرها ليست لذاتها. نعم. فطهور مكروه. قوله فطهور أي الماء المنفصل يكون ماء طهورا ولم يسلب الطهورية، ولم يسلب الطهورية فيجوز استعماله. وقوله مكروه يعني أنه الأولى تركه، والسبب لترك الطهارة بهذا الماء لأنه فيه إما خلاف أو استقذاره لعموم الاستقذار. وعلى العموم فإن هذه المسألة فيها قولان عند المتأخرين، الذي نص عليه المصنف هنا وقال صاحب الكشاف إنه متوجه هو ما ذكره المصنف أنه مكروه، بينما الذي في التنقيح والمنتهى والإنصاف أنه قال طهور وسكت. قالوا فظاهر كلام هؤلاء الثلاثة صاحب التنقيح والإنصاف والمنتهى أنه ليس مكروها. وهذه من المسائل التي اختلف فيها منطوق الإقناع مع مفهوم المنتهى، والقاعدة عندهم أنه إذا اختلف المنطوق أحد الكتابين مع مفهوم الآخر قدم المنطوق، وهذا ما صرح به الشيخ عثمان، فقد ذكر الشيخ عثمان أن الصريح مقدم على الظاهر، قصد بالظاهر هو المفهوم، لأن دلالة المفهوم تختلف طبعا عن عموم دلالة المفهوم المرادة في كتب الأصول، فالمفهوم يشمل الظاهر، فالإطلاق مفهومه عدم وجود القيد، ولذلك هذه من الترجيحات بين الكتابين باعتبار المنطوق والمفهوم. نعم. وإن إذن عثمان وقبله منصور والمصنف على أنه يكون مكروها خلافا لإطلاق صاحب المنتهى وغيره. وإن استعمل في غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة والتبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه. نعم، هذا المنفصل في الطهارة المباحة، المباحة من الجائزة. وقال وإن استعمل أي استعمل الماء الطهور في غير مستحبة أي في طهارة غير مستحبة ومن باب أولى ليست واجبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل. قوله كالغسلة الرابعة في الوضوء هذه ما شك أنه أن الزيادة على الثلاث فقد أساء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه لا يشرع الزيادة على الثلاث بل هو مكروه إن قصد بها التعبد. قوله والغسل هذا مبني على الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله في قضية هل الغسل من الجنابة يستحب فيه التثليث كما هو مشهور مذهب، أم إنما هو غسلة واحدة للجسد كما هو ظاهر الحديث وهي الرواية الثانية؟ والمصنف هنا مشى على المشهور أنه لا يستحب في الغسل من الجنابة التثريث. قال والثامنة أيضا هذا مبني على المذهب في اشتراط التسبيع في الغسل من النجاسات، والثامنة في إزالة النجاسة. والتبرد، قوله والتبرد عطف على الغسلة الرابعة كالغسلة الرابعة وغسل التبرد للجسد والتنظف إن كان فيه وسخ ونحو ذلك من الأمور، فطهور غير مكروه لأنه لم تتعلق به عبادة. نعم. ولو اشترى ماء فبان قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفة. نعم، هذه أيضا مسائل التي أوردت في غير محلها، فإنها متعلقة بعيوب الماء بعيوب المبيع. يقول الشيخ لو اشترى ماء فبان قد توضئ به، طبعا مراده بالماء الماء القليل لا مطلق الماء، لأن الماء الكثير وإن توضئ به فإنه لم يسلب الطهورية. قال ولو اشترى ماء فبان قد توضئ به فعيب، وسبب كونه عيبا علتان، أورد المصنف أحد العلتين والثاني سأذكرها بعد ذلك. قال لاستقذاره عرفا، قوله لاستقذاره عرفا أي لأن عادة الناس يستقذرون هذا الماء، وهذا الاستقذار ليس لذات الماء وإنما لما عرض عليه، ولذلك قال استقذار عرضي لا استقذار ذاتي لما عرض عليه من ذلك. وهذه العلة التي أوردها المصنف تشمل الماء القليل والكثير. العلة الثانية أن الماء الذي توضئ به يكون قد سلب الطهورية، فحينئذ لا يمكن الانتفاع به في رفع حدث فيكون عيبا من جهة هذا. فالتعليل الثاني يكون هذا قول المصنف ولو اشترى ماء يكون قاصر على الماء القليل دون الكثير، بينما تعليل المصنف يشمل الماء القليل والكثير. وعلى العموم هذه المسألة لا تعلق لها بالطهارة أساسا وإنما بالعيوب. ويسلبه إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضوا من أعضائه غيرها. نعم، من الأشياء المهمة قبل أن أتكلم عن هذه المسألة في قضية شرح المتون ما نبه إليه الشراح، وهو إظهار المضمرات. أكثر ما يقع الخطأ عند الذين يقرؤون المتون سواء كانت مختصرة جدا أو متوسطة، وهو قضية المضمرات تعود لماذا. ومن أحسن الذين كتبوا في حل مضمرات متن سواء كان المضمر مذكورا كالهاء والتثنية وغيرها، أو المضمر غير مذكور بأن يكون مستترا، هو البهوتي في شرحه على المنتهى. ففي شرح المنتهى أظهر كل ضمير وسمى من يتجه له الضمير إذا كان مظهرا. ولذلك هنا عندما نذكر هذه الجملة قوله ويسلبه، الضمير هنا يعود إلى الماء اليسير، الماء اليسير الطهور، الماء اليسير الطهور. ولذلك يجب على طالب العلم أن يعنى دائما بعود الضمائر. وكثير من الإخوة طلبة العلم ربما يخطئ في فهم بعض المسائل الفقهية بسبب عدم معرفته لما يعود الضمير، بل إن الشراح أحيانا يختلفون. مر معنا بعض الأمثلة وسيأتينا عشرات الأمثلة الضمير يعود لماذا، يختلف به الحكم بناء على قضية عود الضمير. قال ويسلبه أي يسلب الماء الطهور اليسير الطهورية إذا غمس. طبعا إذا غمس سيأتي القيود بعد قليل وهي أربعة أو لا بل هي أكثر، ربما تصل ستة أو سبعة أو ثمانية. طبعا الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا وهذا على خلاف القياس، فنتقيد بالحديث ولا نزيد عليه. ولذلك أورد العلماء لأن هذا سلب الطهورية على خلاف القياس، لكن لورود هذا الحديث جعلوا قيودا كلها مأخوذة من الحديث. أول مسألة قال غير صغير ومجنون، هذا قيدان الصغر والجنون، فدل على أنه لا بد أن يكون مكلف، لأن الصغير والمجنون ليست له نية أصلا، نية كاملة، وحينئذ كل غمس له في الإناء غير مؤثر، لأن لو أطلقنا هذا الأمر لكان يعني أصلا يرتفع حدثه، فيكون كل غمس له في الإناء سيسلبه الطهورية. وإنما نتكلم عن الذي له نية يستطيع رفع حدث يديه ورفع حدث جسده، وهذا إنما يكون للبالغ العاقل دون الصغير والمجنون، فالصغير والمجنون لا يرتفع حدثهما لعدم وجود نيتهما. وظاهر من حيث أحدكم أي المسلم البالغ العاقل، وكذلك الكافر نفس التعليل، فلا بد أن يكون مسلما، فالكافر إذا غمس يده لا يسلب الطهورية. العلة كما ذكرت لك الحديث، ولأنه غير معلل فنقد فنضيقه لمورد النص. قوله يده كلها، هذا القيد الرابع، أنه لا بد أن يغمس يده كلها. وبناء على ذلك فالمشهور عند المتأخرين أنه لو غمس بعض يده كأطراف أصابعه فإنه لا يسلب الطهورية، لا يسلب الغمس الماء الطهور اليسير الطهورية، بل لا بد أن يغمس يده كلها. واليد المراد بها أقل ما يصدق عليها هذا اللفظ، وهو من أطراف الأصابع إلى مفصل الرسغ الذي يقال عنه الكوع، إلى مفصل الرسغ، هذا كله يسمى يعني يدا. فالكوع هو هذا، فيكون إذا غمس يده إلى هذا المفصل بين كوعه وكرسوعه، هذا المفصل الذي بينهما. وأما الذراع والعضد فلا يلزم يعني أو لا أثر لغمسهما، وإنما المراد بها الكف. قال: لا عضو من أعضائه غيره، أي غير اليد، فلو غير اليد فإنه لا أثر له. واختار جمع أن غمس بعضها كغمس كلها في ماء يسير. نعم، قوله واختار، أو تلاحظ هنا أنه أتى بالواو، وهذا الواو يدل على أن هذا قول آخر غير القول الذي قدمه. وغالب ما يذكره المصنف خصوصا من خلاف في هذا الكتاب فإنه خلاف قوي جدا. قوله واختار جمع، مراده بالجمع الموفق صاحب الكافي، أن غمس بعضها كغمس كلها، هذا رأي لبعض الفقهاء، وبعضهم مشى على الكل، ومر معنا أن لن نأتي بالترجيح وإنما نحل فقط الألفاظ والإشكالات على اللفظ. نعم. أو حصل فيها كلها من غير غمس. نعم. ولو قوله في ماء يسير، هذا هو القيد الخامس، أنه لا بد أن يكون الماء يسيرا لا كثيرا، لأن الكثير لا يسلب الطهورية. قول أو حصل فيها كلها من غير غمس، يعني أنه حصل الماء اليسير، الضمير الغير مظهر هنا هو الماء اليسير، أي حصل الماء اليسير فيها، أي في يده، كلها من غير غمس، يعني أنه جرى الماء على يده. كان هناك مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، فجعل يده تحت حنفية الماء فجرى عليها ماء قليل ثم انفصل وتجمع تحته، فالمتجمع تحته هذا نقول إنه قد سلب الطهورية، وإن لم يكن قد غمس يده في الماء، لأنه حصل الماء في يده كلها فغطى يده كلها. نعم. ولو باتت مكتوفة أو نعم، قوله ولو باتت مكتوفة، نعم، كما قلنا قول المصنف ولو في الغالب أنها إشارة لخلاف، وهنا إشارة لخلاف أبي الوفى ابن عقيل، فإن ابن عقيل خالف فرأى أنها معللة بمظنة النجاسة، والقاعدة أن ما علل بالمظنة إذا أمنت المظنة من كل وجه فإنه يسقط الحكم. وبناء على ذلك فلو باتت يده مكتوفة، يعني مربوطة إلى كتفه، هذا مراده، أو في جراب ونحوه جعلها في قفازات مثلا، فإن أبا الوفى بن عقيل يقول لا يلزم غسلها ثلاثا وجوبا، بينما المشهور مذهب أنه قال إن الحكم تعبدي فلا يعلل. أو في جراب ونحوه، نعم، نحوه كمثل القفازات الجوانتيات هذه وغيرها. قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم، هذه قيود ثلاث. القيد الأول أن يكون قائما من نوم، وبناء على ذلك فإنه قبل قيامه من النوم فإنه لو جرى الماء على يده لا يسلب الطهورية، لا بد أن يكون بعد استيقاظ لظاهر الحديث. قوله نوم ليل، لا بد أن يكون نوم ليل لا نوم نهار للحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وجاء تصريح عند أبي داود بذلك. قوله ناقض للوضوء يدل على أن النوم غير الناقض للوضوء لا يلزم فيه غسل يدين ثلاثا، ولو غمست اليد في إناء فيه ماء قليل لم يسلب الطهورية. النوم غير ناقض الوضوء هو نوم القائم وما في معناه. قبل غسلها ثلاثا كاملة بعد نية غسلها. نعم، قوله قبل غسلها، أي يجب غسل اليد ثلاثا، أي ثلاث مرات كاملة، أي كامل اليد تغسل كاملة. بعد نية غسلها أو قبلها؟ بعد نية غسلها، يعني لا بد لكي يرتفع حدث اليد، اليد لها حدث لأنه قائم من النوم، لا بد أن ينوي رفع الحدث، وهذا معنى قوله بعد نية غسلها، يعني بعد نية غسلها أو قبلها، أي قبل النية، فإنه في هذا الحكم. يعني معنى قوله بعد نية غسلها أو قبلها أي أنه يسلب الماء الطهورية سواء نوى بالغمس غسل يده لرفع حدثها أو نوى بالغمس أمرا آخر غير رفع الحدث، هذا مراده بعد نية غسلها أو قبلها، فإنه يسلب في الطهورية في الحالتين. طبعا خالف في ذلك بعض الأصحاب مثل المجد، لكن عموما هذا الذي مشى عليه. لكن إن لم يجد غيرها استعمله فينوي رفع الحدث ثم يتيمم. نعم، قوله لكن هذا استثناء، إن لم يجد غيره أي غير الماء القليل الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، استعمله أي استعمل ذلك الماء في رفع حدث وإزالة نجس أو خبث. طبعا قوله استعمله وجوبا عندهم، وجوبا وليس من باب الندب وإن من باب الوجوب، لكن قال المصنف استدرك فقال فينوي رفع الحدث أي عند استعماله لذلك الماء الذي سلب الطهورية ثم يتيمم بعده، فيجمع بين التيمم والاستعمال، وسيأتينا إن شاء الله قاعدة متى يكون الجمع بين التيمم والاستعمال. ويجوز استعماله في شرب وغيره. نعم، القاعدة من فقه إذا أطلقوا يجوز فهو بلا كراهة، وهو كذلك، فيجوز بلا كراهة استعماله أي استعمال الماء اليسير الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء في شرب وغيره، فيشربه ويطبخه به ويغسل به ما شاء، لكن غير تطهير النجاسات. ولا يؤثر غمسها في ماء غير الماء. نعم، ولا يؤثر غمس اليد قائم من النوم في غير الماء، كخل وطعام، كأن يضع يده في زيت مثلا، فإنه لا يسلبه الطهورية ولو كان قليلا، ولكن ذكر فقهاء أنه يكره، باب مراعاة الخلاف يكره. لماذا قالوا أنه لا يؤثر؟ لأن الحديث جاء، فنقف عند الحديث ولا نتجاوز غير، لأنه غير معلل عندهم. نعم. ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدري أهو من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه. نعم، لأن هذا مشكوك فيه، والأصل اليقين، وحيث لم يثبت عنده أحد الوصفين فالأصل التمسك البراءة، لأن الشخص إذا شك فله حالة أحوال، إما أن يكون عنده أصل يستمسك به، عنده أصل يستمسك به فيستمسك بالأصل فيكون استصحابا للأصل الثابت، وهذا ليس موجودا هنا. الحالة الثانية أن يكون هناك ظاهر، فحينئذ إذا لم يكن هناك أصل فيصار للظاهر، ولا يوجد هنا ظاهر، فإنه قد استيقظ ولا يعلم أهو في ليل أم في نهار، مثل الذي يكون في جب أي في بئر أو في غرفة مغلقة عليه فلا يعرف الليل من النهار، وربما تمر عليه ساعات طويلة. الحالة الثالثة إذا لم يكن هناك أصل ولا ظاهر فإنه يستمسك بماذا؟ يستمسك بالبراءة الأصلية، وهو عدم وجود التكاليف، وهنا هناك تكليف بوجوب الغسل، فالأصل براءة الذمة من الواجبات. هذه القاعدة الثلاثية في ما الذي يتمسك به عند الشك غالبا لا يخرج عنه الأحكام، إما الأصل أو الظاهر أو البراءة الأصلية، وهذه من باب البراءة الأصلية. ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف، وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه نصا أو يبل ثوبا أو غيره فيه ويصبه على يديه، وإن لم يمكنه تيمم وتركه. نعم، هذه يعني باب الحيل صح التعبير أو المسائل، فيما إذا كان عند الشخص ماء يسير ولا يمكنه أن يتوضأ منه إلا بالاغتراف، فإن اغترف وكان قد قام من نوم ناقض نوم ليل ناقض الوضوء، فإن اغترف منه فإنه سيسلب الماء الطهورية، فهو متردد بين هذين الأمرين. يقول المصنف ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه، سبب عدم القدرة كون الإناء ثابت في الأرض مثلا، أو لكونه عاجزا عن حمله لكون الإناء مثلا لا يستطيع حمله لضعف بدنه ونحو ذلك. قال بل على الاغتراف، يقدر على الاغتراف من هذا الإناء، وليس عنده ما يغترف به، ليس عنده إناء يغترف به، ويداه نجستان، ومثله كذلك إذا كانت اليدان يعني يسلبان الماء الطهورية، فإنه يأخذ الماء بفيه، وسأتكلم عن قضية سلب الماء الطهورية بعد قليل. قال فإنه يأخذ الماء بفيه، واضح كيف يكون أخذ، ويصب على يديه فيغسل يديه حتى يزيل نجاستهما. قال المصنف نصا، قول المصنف نصا مراده ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة بفيه، يقصد في الحمامات. والحقيقة أن هذا النص لا يدل على هذه المسألة بعينها، وإنما يعني يدل على حكم آخر، وذلك فإن الموفق والشيخ تقي الدين حملوا كلام الشيخ كلام الإمام أحمد المذكور على الاحتياط لا على الوجوب. هنا المصنف يتكلم عن الوجوب، فتلك مسألة مختلفة، ولكن على العموم قد يؤخذ منها ذلك. قال أو يبل ثوبا أو غيره كسفنجة ونحوها ويصب على يديه، يبلها من غير غمس اليدين ثم يخرجه ويصب يديه. قال وإن لم يمكنه، أي وإن لم يمكنه فعل ذلك بأحد الحيلتين السابقتين، تيمم وتركه، أي وترك غسل الماء. هنا نلاحظ مسألة، أنا ذكرت قبل قليل أن قول المصنف ويداه نجستان، وقلت إنه يلحق بها فيما إذا كانت يداه كان قد استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء ويجب عليه غسل يديه. المصنف أورد النجستين فقط ولم يرد الصورة الثانية، مع أنها ملحقة بها، وسبب عدم ذكره لتلك الصورة الثانية أن اليد لا تسلب الماء الطهورية إلا إذا غمست كلها، فحينئذ تكون هناك حيلة ثالثة لمن كانت يداه يجب غسلهما لاستيقاظه من النوم الليل، وهو أن يغمس بعض يده فيخرجها ويغسل بها يديه، فإنه في هذه الحالة لا تسلب الطهورية. وهذا يعني يوجه، يعني يدل على أن المصنف عندما ذكر نجستين ربما كان مراده ذلك، وإلا فالأولى أن يذكر هذه المسألة هناك في باب النجاسة ولا يذكرها هنا عندنا في باب الطاهر. وإن نوى جنوب ونحوه من غماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملا بأول جزء انفصل. نعم، هذه مسألة متعلقة بالانغماس الجنوب ونحوه، وهذه عبارة مصنف الحقيقة جيدة، حتى إن الشيخ محمد الخلوتي قال إن عبارة صاحب الإقناع أجود من عبارة صاحب المنتهى وأقعد في الدلالة على الحكم، وأجاد المصنف يعني في إيضاح العبارة أكثر من إشكالات التي ترد على صاحب المنتهى. يقول المصنف وإن نوى جنوب ونحوه، أي ونحوه ممن يجب عليه الغسل، وجد عليه أحد موجبات الغسل كالطهارة من الحيض وغيره أو الإسلام ونحوه، بانغماسه كله، أي بانغماس جميع جسده أو بعضه أو بعض أعضاء جسده، لأن الجنوب كل عضو منفصل ولا يلزم الترتيب بين أعضائه، في ماء قليل راكد أو جار، سيأتي بعد قليل ما يتعلق بأن الجار كالراكد، رفع حدثه لم يرتفع، والسبب عدم ارتفاع الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم ونهى عن البول فيه، فأحد التأويلات عن البول على سبيل الانفراد وعن الاغتسال على سبيل الانفراد لهذا الحديث، وقيل على المجموع الأمرين. قوله لم يرتفع، ظاهر كلام المصنف أنه لم يرتفع حدث جميع أعضاء جسده، ولكن التدقيق أنه لم يرتفع كل حدثه، وإنما ارتفع حدث العضو الذي انغمس فيه فقط، لأن ذكرت قبل قليل أن من عليه جنابه كل عضو من أعضائه منفصل عن عضوه الآخر ولا يلزم الترتيب بينها، لكنها منفصل باعتبار الحكم، فقد يرتفع عضو الرجل دون عضو اليد، وقد يرتفع الجسد كله إلا الرأس. مر معنا أيضا باب الاستذكار قبل قليل قلت إن الماء الجاري إذا جرى من الرأس إلى القدم فهو طهور ولا يسلب الطهورية إلا بالانفصال، لأن الأعضاء متصلة ببعضها أي متجاورة، بخلاف الانتقال من عضو إلى عضو في الوضوء. هنا ليس جار عليه الماء، وإنما هنا في هذه المسألة هو الذي انغمس، فرق بين الانغماس وبين الجريان. والعلماء، وسيأتينا إن شاء الله هذه المسألة كثيرا وخاصة في النجاسة، وأريد أن تنتبه لهذه المسألة، وهي مسألة أن العلماء يقولون إن سلب الطهورية تختلف من حالتين، بين أن يلاقي الماء ما يراد تطهيره، وبين أن يلاقيه ما يراد تطهيره. فإن لاقى الماء ما يراد التطهير فكان الملاقي هو الماء، فإنه يسلب الطهورية بالانفصال. وأما إذا لاقاه المحل الذي يراد تطهيره كالمنغمس فإنه يسلب الطهورية بأول انغماس بمجرد الملاقة، هكذا ذكروا. وسيأتينا إن شاء الله تقرير هذا الكلام من كلام الفقهاء. إذن قال لم يرتفع ظاهر كلامه مطلقا، ولكن التصويب عند الفقهاء أنه قد ارتفع حدث العضو الأول الذي انغمس به دون باقي أعضاء جسده، فلا يلزم حينئذ غسل قدمه الأخرى أو يده الأخرى. قال وصار مستعملا، أي وصار الماء مستعملا بأول جزء انفصل، أي من المنغمس نعم. كالمتردد على المحل. نعم، قول المصنف كالمتردد على المحل، أي كالماء الذي مر على محل التطهير، فإنه يكون طهورا بانفصاله عن المحل لا قبل ذلك، وهذا عكس، هنا العضو هو الذي ورد على المحل. نعم. وكذا نيته بعد غمسه. نعم، وكذلك يكون الماء مستعملا إذا كان قد انغمس الجنب، يعني الآن قبل عشان نفهم هذه، الجنب إذا انغمس في الماء له ثلاث حالات كلها أوردها المصنف. الحالة الأولى أن ينغمس وقد نوى بانغماسه عند الانغماس أو قبله رفع الحدث، وتكلم أنه لا يرتفع حدثه. الحالة الثانية أن ينغمس ويخرج من الماء وليست له نية رفع الحدث، وإنما أراد التبرد. فسيأتي في كلام المصنف أن الماء لا يسلب الطهورية لأنه لم يستعمل في طهارة واجبة. الحالة الثالثة أن ينغمس ابتداء ليست له نية رفع الحدث، ثم تطرأ عليه النية في أثناء انغماسه، فهنا هذه النية المبتدأة كالنية المستدامة. هذه هي الصورة الثالثة ذكرتها هنا التي ذكرها المصنف. يقول وكذا نيته بعد غمسه، أي أنه انغمس بغير نية رفع الحدث، ثم نوى في أثناء انغماسه رفع الحدث، فإنه حينئذ لا يرتفع حدثه، وإنما يرتفع يعني أحد أعضائه التي يعني خرج بها أولا، أول جزء انفصل منه. نعم. ولا أثر لغمسه بلا نية رفع حدث. نعم، ولا أثر لغمس بدنه كله أو لبعض أعضائه بلا نية رفع الحدث، لأنه استعمله في مباح مثل ما سبق. كما نوى التبرد أو إزالة الغبار أو الاغتراف أو فعله عبثا، أو الاغتراف أو فعله عبثا، يعني واضح، أمثلة كلها واضحة. نعم. وإن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه. نعم، قال المصنف وإن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه، لكن لا يسلبه الطهورية، والكراهة لعموم الحديث، الحديث يشمل الصورتين القليل والكثير، فهو يكره عنه مطلقا، حينئذ يكون كراهة لأجل استقذار. ويرتفع حدثه قبل انفصاله عنه. نعم، قبل انفصاله، أي قبل انفصال المنغمس بخلاف السابقة. ويسلبه الطهورية اغترافه بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها في قليل بعد نية غسل واجب. نعم، يقول ويسلب الطهورية الماء القليل إذا اغترف الجنب، طبعا اغترف الجنب منه ليس مطلقا، وإنما اغترف بنية رفع الحدث، لا بد أن نقيدها بذلك، وهذه القيد موجود سابقا، بيده لأن يده فيها جنابة. قال أو فمه لأن الفم أيضا فيه جنابة، فإن تجويف الفم ملحق بالوجه، هذه قاعدة معروفة سيأتينا في الطهارة وفي الصيام. أو وضع رجله أو غيرها من أعضاء جسده في قليل دون القلتين بعد نية غسل واجب، وهذه مثل السابقة، ولكن أراد المصنف أن يقول إن البعض يأخذ حكم الكل بسلب الطهورية. ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهورية. نعم، يقول المصنف ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل. هذا المتوضئ إذا استعمل الماء في غسل في وضوء واجب سلب الطهورية. هنا تفريع على قضية أن استعمال الماء القليل يسلبه الطهورية. يقول إن المتوضئ إذا أراد غسل يده ثم غمس يده في ماء قليل دون القلتين سلبه الطهورية. إذن عندنا قيدان: أن يكون وضوءا واجبا، والأمر الثاني طبعا لأن الوضوء المستحب لا يسلبه الطهورية وإنما يكره كما تقدم معنا، والمباح لا يسلبه الطهورية ولا يكره وتقدم ذلك. والقيد الثاني أن يأتي بالغسل في محله. فلو أن، انظر معي، رجلا أراد الوضوء فغمس يده قبل غسل وجهه، نقول لا يسلب الطهورية. لماذا؟ لأن غمس يده قبل غسل وجهه ليس محلا لغسل اليد، فإن اليد إنما يجب غسلها وجوبا بعد غسل الوجه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاليد بعد الوجه. فالغمس الذي قبل الوجه مستحب لا يسلب الطهورية. فإذا غسل وجهه ثم غمس يده في الماء سلبه الطهورية. وهذا معنى قوله ولو اغترف المتوضئ بيده بعد، لأجل ترتيب الوضوء، وأما قبل فلا يؤثر، غسل وجهه من قليل أي من ماء قليل دون القلتين، ونوى أي ونوى بالاغتراف رفع الحدث عنها أي عن اليد فيه أي في هذا الماء الذي غمسه فيه سلبه الطهورية، فيصبح الماء حينئذ طاهرا وليس بطهور. وتقدم أنه يعني يسلب الطهورية باستعمال الطهارة في رفع حدث إذا كان الماء يسيرا. قال كالجنب، أي كالتفصيل السابق الجنب. ثم قال، شوف أراد أن يأتي بالقيود، قال وإن لم ينوي غسلها فيه، غسل وجهه ثم غمس يده في الماء لا بنية الغسل وإنما غمس يده لأجل الاغتراف فقط، فطهور، هو طهور وليس بطاهر، لأنه لم ينوي به رفع حدث اليد. قد يغترف ثم يأخذ هذا الماء الذي اغترفه بيده فيغسل به كفه وذراعه ثم يغترف ليده اليسرى، ولو اغترف بيده اليسرى وأراد بها الغسل، فبمجرد الاغتراف هل أراد بها النية أم لا؟ طبعا قد تقول إن هذه المسائل دقيقة ونادرة. نعم هو كذلك، لكن مجرد فهم هذه المسائل تجعل لطالب العلم يعني دقة في فهم كلام العلماء وضبطها والعناية بتدقيق العلم. وذلك فإن من كلام بليغ الإمام الشافعي، من بليغ كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه قال من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. أحيانا مثل هذه المسائل تكون ارتياضا، يعني من باب الرياضة ومن باب التفقه، وإذا قال بعضهم السؤال عما لم يقع إجابته مكروه إلا ما كان من باب الرياضة، ذكر بعض فقهاء أحمد بن حمدان أو غير نسيت الآن. وهذا أيضا مثلها، ومثل بعض مسائل العتق التي قد تكون دقيقة، نقول لطالب العلم اقرأ فيها فإنها تريضك على تفريعات الفقهاء وبنائهم بعض المسائل على بعض. كالجنوبي وإن لم ينوي غسلها فيه. نعم. فطهور لمشقة تكرره. نعم. قوله فطهور تقدم، قوله لمشقة تكرره، هذا تعليل من المصنف رحمه الله تعالى. والحقيقة أن هذا التعليل فيه نظر، لأن الفقهاء قالوا إن مجرد التكرر ليس علة للمشقة، ليس صفة للمشقة، إن كثيرا من الأشياء تتكرر في اليوم عشرات مرات ولم يعفى عنها. ولكن لو سكت قال لمشقة من غير زيادة التكرر قد تكون أدق، لأن التكرر في ذاته ليس مشقة أو ليس علة لثبوت المشقة. لو قال المشقة وسكت يكون أدق. نعم. ويصير الماء في الطهارتين قوله في الطهارتين الكبرى والصغرى مستعملا بانتقاله من عضو إلى آخر إلى عضو إلى آخر. نعم. بعد زوال اتصاله لا بتردده على الأعضاء المتصلة. نعم، هذا الكلام شرحته قبل قليل لكن أعيده مرة أخرى. يقول الشيخ ويصير الماء في الطهارتين الكبرى والصغرى مستعملا، يعني سلب الطهورية إذا كان قليلا، بانتقاله من عضو إلى آخر أي إلى عضو آخر. مثل الانتقال من اليد إلى الوجه، أو الانتقال من الوجه إلى القدمين، وهكذا. بعد زوال اتصاله، أي بعد زوال اتصاله من العضو الأول، لأنه لا يسلب الطهورية إلا بعد الانفصال عن العضو الذي أريد رفع الحدث عنه، لا بتردده على الأعضاء المتصلة، مثل جسد المغتسل فإن أعضاءه متصلة من رأسه إلى قدميه، فمرور الماء المتصل من رأسه إلى قدميه يرفع عنه الحدث، لأن هذه الأعضاء متصلة ومتجاورة بجانب بعضها، فمرورها بهذه الطريقة ترفع الحدث عنه. والقاعدة أن المتصل يأخذ حكم الشيء الواحد، وذلك يعني عندنا مثلا في قضية الاستثناء لا بد من اتصاله، فإذا كان استثناء منفصلا لم يعتبر. وثم تكلم في قضية الاتصال، ما الذي يعفى عن يسيره في الاتصال في الألفاظ، وهكذا في أشياء كثيرة جدا، حتى في الشروط في المجالس وهكذا. وإن غسلت به نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها وهو يسير فنجس. نعم، يقول الشيخ إذا غسلت به أي بالماء الطهور نجاسة فانفصل متغيرا بها أي بالنجاسة أو بسبب النجاسة، معنى أدق نقول بسبب النجاسة، أو قبل زوالها أي انفصل متغيرا أو غير متغير لا فرق، قبل زوال النجاسة عن المحل وهو يسير فنجس. طبعا قوله قبل زوال النجاسة إما حقيقية أو حكمية، الحقيقية بأن تبقى عينها، والحكمية قبل مرور سبع غسلات، فنحكم حينئذ بأن الماء نجس. والحقيقة أن هذه المسألة محلها باب النجاسة لا باب الطاهر. وإن انفصل غير متغير بعد زوالها عن محل طهر أرضا كان أو غيرها فطهور إن كان قلتين وإلا فطاهر. نعم، يقول الشيخ وإن انفصل أي الماء سواء طبعا كان قليلا أو كثيرا هنا غير متغير بعد زوالها أي بعد زوال النجاسة عن محل طهر، يعني عن محل طاهر أرضا كان أي المحل أو غيره فطهور، إذا كان قلتين فيكون حينئذ طهورا، وإن كان قليلا وإلا أي وإلا كان قليلا فطاهر، وإلا أي وإن كان قليلا فإنه يكون طاهرا لأنه غير مستعمل، لا غير متغير عفوا. وإن خالت امرأة ولو كافرة لا مميزة أو خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهارة كاملة عن حدث لا خبث وشرب وطهر مستحب فطهور. نعم، هذه المسألة الحقيقة أن المصنف أوردها في الطاهر، والأصوب أن يذكرها في الطهور لأنه ماء طهور، ولكنه طهور يعني لا يستعمل في التطهير من بعض الأحداث أو لبعض الأشخاص كما سيأتي. وهذه المسألة أيضا جرت على خلاف القياس، ولذا الفقهاء فإنهم قيدوها بقيود بحسب ظواهر النصوص. قوله وإن خلت سيأتينا بعد قليل، هذا القيد الأول، وسيأتينا معنى الخلوة بعد قليل. امرأة يدل على أن الرجل أيضا غير معتبر، وسيأتينا الرجل والخنثى. ولو كافرة، هنا لم ننظر للمسلمة وغير المسلمة، وإنما المراد به الخلوة لظاهر الحديث. قال لا مميزة، المميزة وما دونها التي فقدت التمييز خلوتها بالماء لا أثر لها، بل لا بد أن تكون مكلفة تلك المرأة ولو كانت كافرة. قال أو خنثى مشكل، قوله أو خنثى مشكل معطوف على مميزة، فعلامة الترقيم التي معنا في الكتاب قد تكون غير دقيقة، فقوله أو خنثى مشكل معطوف على مميزة وليس معطوفا على امرأة. ومعنى ذلك أن الخنثى المشكل إذا خلا بماء فلا يسلبه الطهورية كالمميزة، كالامرأة المميزة، لأنك لو عطفته على المرأة فتقول إن الخنثى المشكل إذا خلا بالماء سلبه الطهورية، وهذا غير صحيح. قال لا بتراب كذلك تيممت به، بل لابد أن يكون ماء بطهارة كما سيأتي بعد قليل، دون قلتين، لابد أن يكون الماء قليلا دون قلتين، هذا القيد الثالث والرابع نسيت، لطهارة كاملة، أي لابد أن تطهر به طهارة كاملة لا لبعض طهارتها كبعض أعضاء الوضوء أو بعض أعضاء الغسل، بل لابد أن يكون جميع أعضاء الجسد. قال حن حدث، أي لطهارة صغرى أو كبرى، لا خبث، التطهير من النجاسة لا يؤثر، لا خبث ولا شرب، فإن لو خلت في تطهير نجاسة في البدن أو في الثوب أو لشرب فإنه لا يستبه الطهورية، وإنما يستبه خلو المرأة بماء قليل لطهارة عن حدث أصغر وأكبر، بشرط أن تكون كاملة لا لبعض أعضائها. ولا يرفع حدث رجل. نعم، نعم. قال وطهر مستحب كذلك فطهور. نعم، فقوله فطهور فإنه في هذا الحال كل ما سبق يكون طهورا. نعم، يعني كله طهور لا يسلب الطهورية بمجرد خلوها، وإنما لا يرفع به الحدث، لا يسلب الطهورية يبقى طهورا لكن لا يرفع الحدث. وإذا قلت أن هذه المسألة تكون في الأصوب أن تكون في باب الطهور. ولا يرفع حدث رجل وخنثى مشكل تعبدا. نعم، قوله ولا يرفع، ما الذي لا يرفع؟ الذي لا يرفع هو الماء الذي خلت به امرأة يعني بالغة بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث. هذا الماء الذي سمعت في هذه الأوصاف لا يرفع حدث رجل، والمراد بالحدث هنا الوضوء والغسل، وهو الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ومثله أيضا ما في معنى الحدث وهو غسل اليدين، فلا يغسل بهما الرجل يديه فيرفع حدث يديه إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، لأن هذه الأمور الثلاثة يعني اشترط لها النية. وأما نجاسة الخبث الذي هو النجاسة فإنه يرفعه. نعم. ولها ولا امرأة وخنثى مشكل، لأنه يحتمل أن يكون ذكرا تعبدا لأنه لا تجد له علة، ذكرته قبل قليل. ولها ولا امرأة أخرى ولصبي الطهارة به من حدث وخبث، ولرجل من خبث ولها الطهارة بماء خلا به. نعم، يقول ولها أي لنفس المرأة، ولامرأة أخرى كذلك، ولصبي يعني دون سن ليس رجلا، الطهارة به من حدث وخبث، بل حتى الرجل له الطهارة به من خبث، وهذا قال ولرجل من خبث. ولها أي وللمرأة الطهارة بماء خلا به، أي خلا به رجل، فهذا الحكم متعلق بالمرأة دون الرجل. طبعا هذه المسألة التي ستقرأها الآن هذه المسألة مهمة، وهي تعتبر مناط من الذي تتحقق به الخلوة، وهذا المناط يريد الفقهاء هنا في الطهارة ويريدونه في كتاب النكاح لثبوت الصداق والعدة، كذلك وفي باب العدة يذكرونه، ويذكرونه كذلك في الأحكام أن الرجل لا يجوز له أن يخلو بامرأة. متى لا يجوز أن يخلو بامرأة؟ إذا وجد هذان القيدان. نعم. وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح من رجل أو امرأة أو مميز ولو كان المشاهد كافرا وتأتي. نعم، يقول الشيخ إن الخلوة تزول في جميع هذه الأبواب بوجود قيدين، القيد الأول أو وجود أحد قيدين، القيد الأول وجود المشاهد الذي ينظر، فلا بد أن يكون مبصرا ينظر إليهم ولو كان بعيدا، فحينئذ لا يكون ذلك خلوة. القيد الثاني إذا وجد أحدهما وجود المشارك، الناظر قال شاهدها والثاني قال أو شاركها، هذا المشارك قد يكون محرما كزوجها أو من تزول به خلوة النكاح، من تزول به خلوة النكاح هو كل مميز ولو كان غير مسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان مبصرا أو أعمى، وتكلموا عن كثير من القيود المتعلقة بمن تزول به خلوة النكاح. خلوة النكاح هي التي يثبت بها المهر كاملا ويتجب بها العدة. قال وتأتي، أي ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، اللي هي قضية من تزول به خلوة النكاح في باب الصداق عندما يتكلم عن متى يثبت الصداق ويتقرر كاملا. ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا في إناء واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر يجوز شربه والطبخ به والعجن ونحوه، ولا يصح استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس ولا في طهارة مندوبة. نعم، جميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة مثل عصائر وغيرها وكل طاهر كذلك يجوز استعماله، وهذا باب المباحات، لكن لا يرفع الحدث لأنه ليس ماء مطلقا، ولا في طهارة مندوبة كذلك لأنه لا يصدق عليه أنه ماء طهور. والماء الناجس لا يجوز استعماله بحال. نعم، إلا هذه المسألة وهي قضية الماء النجس، الحقيقة أنها متعلقة بباب الماء النجس، وإنما أوردها المصنف في باب الطاهر، ربما نقول لفائدة وإن كان أنسب جعلها هناك. هذه الفائدة هو أنه قال إن الماء الطاهر يجوز استعماله في كل شيء إلا في رفع الحدث وإزالة الخبث أو النجاسة، في المقابل فإن النجس لا يجوز استعماله إلا في ما استثني، وهذا معنى قوله والماء النجس لا يجوز استعماله بحال مطلقا، هذا الأصل، إلا في الاستثناءات. نعم، إلا لضرورة لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر. نعم، ليس عنده طهور ولا طاهر لكي يدفع هذه الغصة، أو لعطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل أو لا. نعم، قوله أو لعطش معصوم من آدمي هذه ملحق بالضرورة، وقوله أو بهيمة سواء كانت تؤكل أو لا يحتمل كلام مصنف كلام متأخرين احتمالين، أنه لا يسقى الماء النجس للبهيمة إلا عند الضرورة للحفاظ على حياتها، بينما ظاهر كلامهم أنه يجوز مطلقا، وإن كان ربما قد يقال أنه مع الكراهة، لكن بالقيد الذي سيأتي بعد قليل أنه يجوز سقي الماء النجس للبهائم فتشرب منه، لكن بشرط ذكره، قال ولكن لا تحلب قريبا، بل يكون حكمه حكم الجلالة، سيأتي إن شاء الله باب الأطعمة، أنها تترك 3 أيام أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يتم حلابها أو أكل لبنها بعد ذلك، لأن الجلالة هي التي تأكل النجاسات. نعم، ولكن لا تحلب قريبا أو لطفي حريق متلف. نعم، لطفي حريق يجوز استعماله في إطفاء حريق متلف. نعم، ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه. نعم، هذا مثل قولهم إن جلد الميتة يجوز تبغه والانتفاع به في غير المائعات، إنه يبقى نجسا فينتفع به ما لم يصلى عليه، وإن أصابه الماء فإن الماء يعني يتأثر بالمطين، وغالب الطين هو الأكثر. ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عاد طهوريته، فإن تغير به بعضه فما لم يتغير طهور. يقول الشيخ متى تغير الماء بطاهر سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا ثم زال تغيره، عبر مصنف قوله زال تغيره ليشمل أمرين، أن يكون قد زال بنفسه ويسمى الاستحالة، أو زال بغيره بالمكاثرة بماء طهور، يجب أن يكون المكاثرة بماء طهور. قال عاد طهوريته، هذه المسألة هي التي سمي العلماء بتطهير الماء، متى نحكم بصفة تطهير الماء؟ نقول بما ذكر المصنف، قال فإن تغير به بعضه فما لم يتغير طهور. يقول فإن تغير به أي تغير بالطاهر بعضه أي بعض الماء دون بعضه، فما لم يتغير طهور، والمتغير يكون طاهرا. لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رزقنا الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.